بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية طيبة أحيي بها الجميع في هذه أو في هذا الدرس الذي نبدأ به أو نستكمل به دروسنا السابقة. ففي أحد الإخوة سأل أمس سؤالين، ولا أدري الأخ معتصم بالله موجود، فأنا سأجيب على سؤاله أو سؤالين، وإلا نستقبل أسئلة البقية حتى يعني على مبال يتكامل الجميع. نعم، اللي عندي سؤال أقول ممكن يسأل هنا في المحادثة هنا، والذي عاد على تواصل معنا سيسأل عن طريق الواتس، أيضا ممكن أننا نجيبه. المهم أنه سنبدأ بعد قليل، ولكن لحظات بسيطة، دقائق، حتى يتكامل الإخوة. أحد الإخوة أمس سأل عن الغيب النسبي. الغيب النسبي أيها الكرام، هناك غيب مطلق وغيب نسبي. جزء من الغيب النسبي سيأتينا بعد قليل في مسألة الجنين وما الجنين والعلم به، هل هو من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل أو الغيب النسبي. الغيب النسبي الآن أنا يعني كل واحد منا عنده أشياء لا يعلمها الآخرون عنه، فأنا الآن بين يدي أشياء لا تعرفونها، لكن لو أخرجتها أمامكم فإنها تكون ليست بغيب، فأنا أعلمها وأنتم لا تعلمونها، فهذا يسمونه غيب نسبي. فالشيء الذي يعلم به البعض ولا يعلم الآخرون به فهذا يسمونه غيب نسبي. أيضا الشيء الذي الآن أنا مثلا يقولون الجزار مع الشات، ماذا في بطن الشات؟ لا يعلم به الجزار إلا إذا فتح البطن، فإذا فتح البطن الآن أصبح ليس غيبا، ولكنه قبل ذلك هو يعتبر غيب نسبي. هذا هو قصدهم، وسنشير إليه إشارات بسيطة بعد قليل في في في موضوع الاطلاع على الجنين، هو ذكر أو أنثى، وهل هو من الغيب أم لا، سنتبين له بعد قليل إن شاء الله. المهم أن هذا هو من الغيب الذي سأل عنه الأخ، ولعل أيضا لما تأتي مسألة المعرفة الجنين والاطلاع عليه وهل هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله نشير له إشارات، إن كان أخونا لم يعني يتواجد حتى الآن. لعلنا نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد، أما بعد، في الجلسة الماضية أخذنا ما يتعلق بالحديث الأول والثاني والثالث، وفصلنا فيها تفصيل جيد، ويعني الإخوة بعضهم تفاعل معنا في بعض النقاط. اليوم سنبدأ أو سنكمل ما بدأناه في الحديث الرابع. أخذنا تقريبا مسألة أو مسألتين، سأعيد عليها الآن بشكل سريع، وسنستكمل إن شاء الله المسائل في هذا الحديث. الحديث الرابع هو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. ذكرنا في المسألة الأولى أن هذا الحديث أصل عظيم وحديث يعني تكلم عنه العلماء، حتى ذكر بعضهم أنه يمثل ثلث الإسلام لما ذكر فيه من بعض المسائل المهمة لكل مسلم. خاصة في مسائل القضاء والقدر، وفي مسألة كذلك الخواتيم وأثرها والاستعداد لها. أيضا كان الكلام على أهمية من ناحية أن لكل عبد تقدير، ويسمى هذا التقدير التقدير العمري لكل إنسان، وهناك تقديرات أخرى إن شاء الله سنفصلها بعد قليل. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية والتي هي استكملناها ولكن نشير إليها، قول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. أولا قوله حدثنا، وقلنا أن هذه من ألفاظ التحمل عند الصحابة والرواة، فلما يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأني أو حدثني أو أخبرني، هذه يسمونها ألفاظ التحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الصحابة، فكل لفظة لها مدلول. فكلمة حدثنا بصيغة الجمع غير حدثني، أخبرنا غير أخبرني، كذلك لفظة قال أو عن، كلها لها مدلولات عند أهل الحديث، يعني لم نطل فيها لأنها يعني قد تكون تحتاج إلى يعني وقت، وأيضا إلى أناس يهتمون فيها بهذا الجانب. المسألة الثانية قلنا أن ابن مسعود قال وهو الصادق المصدوق، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وقلنا أن الصدق هو الإخبار بوفق الواقع، والكذب ضده، إخبار بخلاف الواقع. طيب ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ لماذا أتى باللفظين؟ لماذا أتى باللفظين الصادق والمصدوق؟ ما الفرق بينهما؟ فقالوا أن الصادق الذي يأتي بالصدق هو أساسا يأتي بالكلام الصحيح الصواب، أما المصدوق الصادق المصدوق هو المصدق من قبل الناس، فإذا صدقه الناس فإنه يعتبر بذلك صفة المصدوق تنطبق عليه. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق بحديثه، صادق بكلامه، وأيضا المصدوق الناس يصدقونه بكل ما يأتي به عليه الصلاة والسلام، فلذا لا يأتي إلا بالصدق، قال الصادق المصدوق. هذا الفرق بين الصادق والمصدوق، وبينا أيضا من المسائل المهمة في هذه اللفظة. وجيد أنكم لو قال قائل يعني دائما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لماذا هذه المرة ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لماذا؟ بعض الإخوة أشاهد أنهم يحاولون يكتبون في الشات في المحادثة، يبدو الذي لم يسجل لا رسائله لا تخرج عندنا، لابد تسجل بالنسبة يعني للأسئلة أو التعليقات، لابد تسجل، وقلت التسجيل ممكن بإيميلك وكذا، أو أنك تسجل عن طريق حسابك في الفيسبوك، أيضا هناك ارتباط بينهما، فنفس الإعدادات موجودة هنا وهناك، إذا دخلت على التسجيل اضرب على الفيسبوك أو على الدخول عن طريق الفيسبوك ويدخل ويستكمل تسجيلك إن شاء الله. لماذا قدم ابن مسعود هذا الكلام وهو الصادق المصدوق؟ قالوا هذا من باب تهيئة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما سيقول، فأنا إذا جيت أتكلم وعندي معلومات جديدة، عندي معلومات تحتاج انتباه، عندي معلومات قد تكون غريبة، عندي معلومات، لابد أني أهيئ السامعين لها، لابد أهيئ السامعين لها. فلذا ابن مسعود أراد أن يهيئ الذين أمامه بهذا الحديث، خاصة أن فيه أشياء دقيقة، أشياء مهمة، أشياء غيبية، أشياء غيبية لا تدرك بالحس، فأراد أنه يبين لهم: ترى عندي الآن خبر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أمور تحتاج أن الإنسان يصدقها تصديقا كاملا، فلذا قال وهو الصادق المصدوق، حتى يكون تهيئة. وطبيعة أي واحد جيد أنه يقدم هذه المقدمة، وقلناها قبل في الحديث الماضي حديث بني الإسلام على خمس، قلنا أيضا وهذه من الأساليب أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان يقدم كذلك إذا كان عنده أمور عددية، أمور عددية أنه يبينها، يقول أنا عندي الآن خمسة نقاط. هذا أيضا فيها تهيئة للسامعين وفيها حد لما سيقوله وحتى يستدركوا عليه إذا نقص. أيضا لما أنا سآتي بخبر جديد أهيئ الذين أمامي فأقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. طيب إذن هذه المسألة الثانية في هذا الحديث، إذن أخذنا أهمية الحديث في المسألة الأولى. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، تكلمنا بعض النقاط المتعلقة بها. أما المسألة الثالثة في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وهذا يعني هذه الجملة يعني فيها مسائل كثيرة، وركزوا معي ومن استطاع الكتابة فجيد، وأيضا التسجيل كله محفوظ في الغرفة في من أراد الرجوع إليه بعد ذلك فلا مانع. أولا ذكر الله عز وجل في القرآن في مواضع كثيرة تقلبات الجنين في الأطوار هذه، فذكرت في أكثر من موضع. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فهو ذكر عليه سبحانه وتعالى النطفة والعلقة والمضغة. أيضا قال الله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه هي المراحل يسمونها السبع التي قال عنها ابن عباس خلق ابن آدم من سبع، قصد هذه الأطوار وهذه المراحل السبع. قال عليه الصلاة والسلام يجمع، ولفظة يجمع كأنه شيء متفرق ثم جمع، إن أحدكم يجمع فكأن شيء متفرق فجمع، والمقصود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فيجمع لشيء متفرق، هذا الأمر الأول. ثانيا النطفة وهو ماء الرجل وماء المرأة، فأمرين متفرقين جمعا كنطفة ماء الرجل وماء المرأة. طيب العلقة قال قطعة الدم، لما يجتمع ماء الرجل وماء المرأة يكون قطعة الدم التي تعلق بالرحم، ثم تتحول هذه القطعة من الدم، هذه القطعة من الدم تتحول إلى قطعة لحم وهي المضغة. إذن نحن عندنا النطفة ثم العلقة ثم المضغة، النطفة ماء الرجل وماء المرأة، فإذا تحول إلى دم أصبح علقة، ثم إذا تحول إلى لحم أصبح مضغة. هذه هي الأمر الثاني المتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. المقصود من هذا كله وهو الأمر الثالث في هذه المسألة، المسألة الثالثة، الأمر الثالث في المسألة الثالثة، أنه يعني المقصود أنه يكون ماء لمدة 40 يوما لا يتحول إلى دم، فمن بداية وضع النطفة في الرحم تستمر 40 يوما ثم تكون علقة دما متجمدا في رحم الأم 40 يوما أخرى، ثم يكون مضغة قطعة لحم 40 يوما أخرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم فإنها تفيد التراخي، التراخي ثم فتشوف كل مرحلة بعدها 40 يوم تقريبا بينها وبين المرحلة الأخرى، فالأمر للتراخي بين كل مرحلة ومرحلة. فهذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في المسألة الثالثة تصوير الخلق في بطن الأم أو في رحم الأم ورد أنه بعد مضي 120 يوم، وقيل قبل ذلك. جاء في صحيح مسلم، يعني معنى الحديث الآن الحديث ابن مسعود، يعني تصوروه أمامكم، لأن عندنا حديث آخر أيضا لعله يجمع بينهما ويتصور كاملا. جاء في حديث حذيفة رضي الله عن ابن أسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في صحيح مسلم: إذا بلغت النطفة 42 ليلة أرسل إليها الملك فيأمره الله جل وعلا بتصويرها، ثم يقول: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ فيأمر الله ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي، شقي أم سعيد؟ فيقول الله أو يأمر الله بما شاء، ثم يكتب الملك، ثم يقول: أي ربي، رزقه؟ فيقول الله ما شاء، ثم يكتب الملك. فهذا الحديث يبين أن اختيار الذكر، أو تحديد الذكر من الأنثى بعد 40 الأولى. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن التحديد، أو أن ذكر مسألة التحديد الذكر والأنثى بعد 120 يوم، فالتصوير بعد 120 يوم في حديث الأساسي الذي عندنا، حديث ابن مسعود. وهذا الحديث الذي معنا التصوير بعد تقريبا 42 ليلة كما في بعض الآثار. فكيف يوفق بينهما سيتبين لكم بعد قليل. نستفيد أيضا من هذا الحديث، من حديث حذيفة ذكرناه قبل قليل، أنه خلال أيضا هذه المدة يكتب أو يحدد أو يختار هل هو ذكر أم أنثى. فلذا على رأي بعض العلماء قالوا بالإمكان تحديد الذكر من الأنثى في رحم المرأة بعد 40 يوم، بعد 40 يوم أو 42 يوم. وعلى هذا كما تعلمون، يعني العلم الحديث يميزون يعني الذكر من الأنثى. إلى قبل سنوات، يمكن 10 أو 15 سنة أو كذا، كانوا يحددون بناء بعد الشهر الرابع تقريبا. لكن الآن بعدما تغيرت كثير الأمور وتطورت وأصبحت الأشعة التي هي الثلاثية والرباعية وغيرها، أصبحوا أيضا بالإمكان يحددون بعد تقريبا 40 أو 50 يوم، يتحدد هل هو ذكر أم أنثى. هل أو كيف نوفق بين هذا وهذا؟ كثير من العلماء ذكروا أنه بناء على حديث صحيح مسلم، حديث حذيفة الذي قلناه قبل قليل، ليس حديث الباب أو حديث الأربعين النووية، الحديث الآخر اللي ذكرته قبل قليل، بناء على هذا الحديث فإنه بعد 42 يوم عرف الملائكة وعلم الملائكة هل هو ذكر أم أنثى. الله أخبرهم وبين لهم هو ذكر أم أنثى. فإذا خرج من علم الله عز وجل الذاتي الخاص وعلم بها الملائكة، فعند هذه الحالة لا يصبح غيبا، ومعناه أنه بالإمكان للملائكة أن يعلموا ويطلعوا، وكذلك قد يكون أيضا البشر يطلعون ويعلمون هو ذكر أم أنثى إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فعلى هذا نقول بعد معرفة الملائكة يخرج ذلك من كونه اختصاص لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، أن علم ما في الأرحام يعني بهذا الوقت وبهذا الحد أنه خاص بالله عز وجل، بل إن الله أطلع عليه الملائكة، فعند ذلك في هذه المرحلة لا يعتبر غيبا. لكن ما المقصود بما في الأرحام؟ قد تكون أمور أخرى الله أعلم بها، وهذه سنبينها بعد لحظات ببعض التوضيحات لهذه المسألة. على هذا فنقول ليس أو الأمور الخمسة الغيبية التي ذكرت في هذه السورة أو في هذه الآية في هذه المرحلة بعد 42 يوم لا ينطبق عليها ما ذكرنا. وما في الأرحام من أمور غيبية كثيرة، ليست مسألة هو ذكر أم أنثى. ففي أشياء موجودة في الرحم قد لا نعلمها، ولم نصل إليها ولا نستطيع أن نصل إليها. فلذا قد يكون يشمل من في الرحم ويشمل ما في الرحم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذا العلم شمولي كما يقولون. تطور الجنين في رحم أمه لحظة بلحظة لحظة بلحظة لا أحد يعلمها ولم نطلع عليها ولا يطلع عليها إلا الله عز وجل بحد علمنا الآن. فليست المسألة ويعلم ما في الأرحام فقط هي ذكر أم أنثى، لا، قد تكون أمور أخرى غيبية داخل الرحم لم نطلع عليها ولا نعلمها، وهي المقصودة في الآية ويعلم ما في الأرحام. أما العلم بكون الجنين ذكر أم أنثى فنعم هو من اختصاص الله عز وجل قبل 42 ليلة. بعد ذلك بناء على حديث حذيفة فبالإمكان للبشر أن يعلموا بها، لأن الملائكة اطلعوا وعلموا، فمعنى ذلك أن البشر ممكن أن يعلموا بعد ذلك. فإذا أعلم الله الملائكة فخرجت عن علم الله الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه، بل كما يقال، وهذه ذكرها ابن العربي المالكي في تفسيره عن بعض أهل الطب والتجربة، قال إذا ظهرا، يعني كانوا قديما يعلمون ما في رحم المرأة بالتجربة، يعلمون هو ذكر أم أنثى ويقطعون بذلك. فلذا يقول ابن العربي إذا ظهر النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكر، وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى، وإذا كان الثقل للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذكر، وإن وجد الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنثى. هذه بالتجربة تغيرت الأمور وتطورت وأصبحت أجهزة وأشعة وشغلات مثل هذه، فنقول أنه ليس غيب كامل لا يمكن أن يطلع عليه أو لا يعلم به إلا الله عز وجل، لا سيما أن حديث حذيفة هذا الذي في صحيح مسلم واضح أن الله عز وجل أطلع الملائكة على رزقه، وكذلك على أنه ذكر أم أنثى بعد 42 ليلة. هذه المسألة تقريبا أو هذه المسائل الخفيفة كلها في حديث أو في جملة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فهذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. قالوا هذه 4 أشهر 120 يوم تقريبا، ثم يرسل إليه الملك. فأولا هذا الملك الذي أرسل قيل هو الذي نفخ فيه الروح، هو نفس الملك الأول الوارد في حديث حذيفة، ولكنه إرسال آخر للتوفيق بين الحديثين. نعلم أنه في حديث حذيفة أرسل إليه ملك بعد 42، فقالوا ذاك الذي أرسل إليه هو نفسه الذي أتى بعد 120 يوم، وقيل هو ملك آخر موكل بنفخ الروح. وعلى كل حال فهي أمور يستأنس بها ولا نقطع بها لأنه لا دليل عليها. المسألة الخامسة، قال عليه الصلاة والسلام فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الجملة وهي المسألة الخامسة فيها عدة أمور أو عدة نقاط. النقطة الأولى، وردت بعض الأحاديث في نفخ الروح، احنا لسنا الآن في التحديد بل في نفخ الروح، وردت في بعض الروايات أنها بعد 4 أشهر كما في هذه الرواية، ووردت أحاديث أخرى على أن نفخ الروح قبل ذلك قبل 120 يوم. فكيف نوفق بينها؟ الروايات طويلة والاختلافات طويلة ومتشعبة، والتفصيل المسألة قد يطول، ولا يعني نخرج بتلك المعلومات التي نقول قد يضر الإنسان جهلها، لا. فلذا حتى نقول يعني بأمر يجمع هذه الروايات ويحددها، فنقول أولا التقديم والتأخير الوارد في الحديث، في حديث الذي معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أو قبلها ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، هذا الترتيب نفخ الروح ثم يؤمر بأربع كلمات ليس معناها أن هذا هو الترتيب الذي قدره الله سبحانه وتعالى على كل الأجنة. قد يكون بعض الأحيان ترتيب الكلمات والتدرج فيها للمناسبة اللغوية، يعني بعض الأحيان لما يذكر فعل من الأفعال في دليل من الأدلة من القرآن أو السنة ترتب الجمل بناء على ترتيبها الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وبعض الأحيان ترتب لمناسبتها لغويا، مناسبتها لغويا. فلذا إدخال الكتابة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الكتابة هنا ذكرت لما ذكر تدرج الحمل فأدخل الكتابة أثناء ذكر تدرج الحمل، فالأفضل لغويا ذكر مراحل التدرج ثم ذكر نفخ الروح لتعلقه بما قبله. كيف؟ الكتابة حتى وإن كانت، يعني كتابة الرزق والأجل والعمل، حتى وإن كانت في أثناء 120 يوما أخرت الكتابة، مع أنها في الأصل واقعيا هي قبل النفخ، هي قبل النفخ، لكن لماذا أخرت؟ فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله. لماذا الكتابة بعد النفخ؟ قالوا لأنه لا يناسب إدخالها لأن الأطوار مرتبة بعضها على بعض، فحسن اللغة يعني الجمال اللغوي في النص يقتضي ألا تدخل الكتابة بين الأطوار الثلاثة: النطفة ثم العلقة ثم المضغة، فذكر الكتابة في أثنائها يقطع هذا التواصل وهذا التدرج. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التدرج: 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه الأمور متصلة ببعض يجب أن يتصورها الإنسان القارئ أو المستمع. طيب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نطفة ثم كتابة ثم علقة ثم، اختل هذا السياق ولم يخرج بالصورة فلذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الكتابة متأخرة، لأن الجمل التي سبقتها هي مرتبة ترتيب مناسب، ولهذا نظائر في القرآن، ولهذا نظائر في القرآن. فلذا قول الله سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. تصورتم معي؟ بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. في الأساس نفخ الروح أيها الكرام، نفخ الروح قبل النسل. تصورتم معي؟ نفخ الروح قبل النسل. طيب في الآية نفخ الروح متى أتى به؟ أتى به متأخر سبحانه وتعالى. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يعني خرج النسل الآن. ثم قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه، النفخ قبل الولادة وقبل خروج النسل، لكن الله عز وجل رتبها ترتيب للمناسبة. فبدأ خلق الإنسان من طين، هذا هو المعتاد، خلق الإنسان من طين ثم نفخت فيه الروح ثم جعل النسل من ماء مهين، هذا هو التسلسل التدرجي. ولكن الله أخر نفخ الروح مع أنه بينهما لأجل أن يتناسب الماء مع الماء أو الطين مع الماء، هذا الذي ذكرها هؤلاء. واضحة؟ لعل الصورة واضحة أيها الكرام. إذن على هذا فنقول أنه في الأساس أن الكتابة هي متقدمة، هي متقدمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها لمناسبة التدرج وسياق الكلام، مثل قوله عز وجل: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وعلى هذا فنقول حديث ابن مسعود يدل على أن الكتابة تكون بعد الأربعة أشهر، وفي حديث حذيفة يدل على أن الكتابة في أول الأربعين الثانية. وظاهر هذا الكلام هو التعارض كما تلاحظون، هنا أتى بالكتابة بعد 120، وهنا أتى بالكتابة بعد تقريبا 40 أو 42 ليلة. كيف نجمع بينهما؟ يعني ذكرت عدة إجابات فلذا أنا لا أشعبها لكم، ولكن يقال أن ذلك يختلف أو يختلف باختلاف الأجنة، فمنهم من يكتب له بعد 40، ومنهم من يكتب له بعد 4 أشهر. هذا من أفضل من جمع بينهم. الأجنة تختلف، اللي هو كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. أما نفخ الروح، هل هو متعلق بالكتابة أم لا، أو هل هو متعلق بالكتابة أم هو بعد 120 يوم؟ قال الطائفة لا يكون من العلماء، لا يكون نفخ الروح إلا بعد 4 أشهر. لماذا؟ قال لأن الحديث قال: يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وثم تقتضي التراخي الزمني، وهو قول طائفة من الصحابة. قال آخرون: لا، نفخ الروح مقترن بالكتابة، فلذا قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. فجعل الأمر بالأربع كلمات مع نفخ الروح. فلذا أنا أقول، يعني لا، لم أحب أنني أتشعب فيها، لأنني أعلم أن المسألة طويلة ومتشعبة، وستدخل في يعني نقاط قد يكون فيها تداخل، ولا ودي أشتتكم كثيرا، ولكن الأمر نقول يختلف باختلاف الأجنة. والكتابة الحديث قال: ويؤمر بأربع كلمات النبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقتضي أن الكتابة بعد نفخ الروح، فقد تكون الكتابة تكون قبل ذلك. المهم أنه في مثل هذه الحالة لو قال قائل: هل يترتب عليه شيء؟ نعم، يعني يرتب العلماء في ذلك مسألة سقوط الجنين والإجهاض، وإذا سقط الجنين قبل كذا هل يصلى عليه أم لا يصلى، أم هو قطعة لحم أم ليس بقطعة لحم، هل يعق عنه أم لا يعق عنه. هذه مسائل طويلة فقهية يترتب على القول بأنه هل هو نفخ فيه الروح أم لم ينفخ فيه الروح. وقلنا قبل قليل أن نفخ الروح يختلف باختلاف الأجنة، فيعني نبقيها على هذا التوجيه، وهو الذي أراه أنه أسلم وأقرب في ذلك. المسألة السادسة، قال: الروح، ما معنى الروح؟ قالوا: الروح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لا نعلم كيفية هذا النفخ وكيف أساسه، ولكنها يعني وكيف الروح تتلبس بالبدن، لكن نقول أن الروح علمها عند الله، وسر من أسرار الله عز وجل، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. أضيفت الروح لله إضافة تشريف وإضافة تعظيم، فلذا الله قال في الآية: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فأضافها لنفسه سبحانه وتعالى إضافة خلق وإضافة تشريف، وهي ليست صفة لله سبحانه وتعالى. فالروح سر الحياة، وتعلق الروح ببدن الجنين في رحم الأم تعلق كما يقولون تعلق ضعيف، لأن الروح هنا لم تكتسب شيئا ولم تقوى. يعني الروح هو سر من أسرار الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومهما حاولت لن تجد جوابا أو تصل إلى شيء في هذا الموضوع. المسألة السابعة، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. يقول العلماء أن التقديرات التي تقدر على بني آدم وعلى البشر وعلى الكون كله أربع تقديرات، أربع. التقدير الأول هو أو القدر الأول هو القدر اليومي، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقدر للخلائق في ابتداء كل يوم أقدارا، كما قال سبحانه: كل يوم هو في شأن. ورد عن ابن عباس كما عند الطبراني وصححه الحاكم: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، ويفعل الله ما يشاء. فذلك قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وهذه التقديرات اليومية، التقديرات اليومية هي تفصيل للقدر السابق في الأزل، وسيأتي بعد قليل المقصود بذلك، لكن نحن نتكلم عن التقدير اليومي. فإن الله عز وجل جعل لكل إنسان تقدير يومي أو قدر يومي، وهذا هو المذكور في هذا الحديث. التقدير الثاني أو القدر الثاني القدر السنوي أو الحولي، وهو ما يقدره الله في ليلة القدر من كل عام لكل ما يحصل في السنة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. القدر الثاني وهو القدر العمري، وهو في ابتداء خلق الإنسان، وهذا الذي ذكر في حديث مسعود الذي معنا، يسمونه التقدير العمري أو القدر العمري، بكتب رزقه وأجله وعمله أو وعمله، وشقي أو سعيد. هذا التقدير، التقدير العمري، عمر الإنسان. ففي كل ما قدر عليه سيكون في هذا، في هذا عند نفخ الروح يكون هذا التقدير. القسم الرابع والنوع الرابع من التقديرات القدر الأزلي، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ لسائر المخلوقات قبل خلقها، قبل خلقها، كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. إذن هذه أنواع التقديرات. المسألة الثامنة: القدر السابق الذي في اللوح المحفوظ وهو الأزلي يعم جميع الخلائق بلا استثناء، كما ورد أن الله عز وجل في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وتقدير المقادير الخلائق، تقدير مقادير الخلائق كتابتها، كتابتها، لنعلم أن القدر أربعة أركان منها الكتابة، فهو يشمل هذا كله. لكن الذي ورد في الحديث كما قلت لكم قبل قليل، التقدير الوارد في الحديث هو التقدير العمري لكل إنسان، وهو بعض القدر السابق، بعضه وليس كله، وهو موافق للتقدير الذي في اللوح المحفوظ، كل واحد بحسبه. المسألة التاسعة: هذه الأربع كلمات هل يعني ليست كما يقولون ليست إجبارا، يعني لا يكون العبد بها مجبرا، وهذه يجب أن نفهمها، لأن البعض يطرح دائما أنه أقدارنا مجبرون عليها، لا نستطيع نزيد أو ننقص، فلذا استسلم. نقول: العبد ليس مجبرا في مثل هذه الأشياء، لكن الله عز وجل قدر الأمور كلها، هو إخبار، شوف، إخبار للملك بأن يكتبها، إخبار للملك بأن يكتبها وأن يكتب ما كتبه الله عز وجل ليظهر ماذا؟ موافقة علم الله عز وجل في العباد، وهذا التقدير لا يمكن لأحد أن يخالفه. من كتب عليه أنه شقي فسيكون شقيا لأن علم الله نافذ، بمعنى أن الله عز وجل يعلم ما سيكون عليه العباد وسيكون عليه ما خلق إلى قيام الساعة. فكتابة التقدير العمري بيد الملك وهو يقبل كما يقولون وهو يقبل التغيير، كذلك التقدير السنوي يقبل التغيير. ما هو الذي لا يقبل التغيير؟ هو الأزلي، العلم الأزلي والقدر الأزلي الذي في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني فيما في صحف الملائكة. شوف كلام ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت فيما هو في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب الذي هو في اللوح المحفوظ، لا يتغير ولا يتبدل. ولهذا كان ابن عمر، أو كان عمر رضي الله عنه كما ورد، يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. هذا يعني به الكتابة في صحف الملائكة كما ورد في بعض الآثار، لا الذي في لوح المحفوظ، فالذي في اللوح المحفوظ لا يتغير لا يتبدل ولا يعني يستطيع الإنسان، سوى أن التقديرات الأخرى الثلاثة هي التي يستطيع الإنسان أو التي ممكن أن تتغير بأمر الله، وهي كل التقديرات الثلاثة لا تخرج عن التقدير الأزلي الذي في اللوح المحفوظ. وهذا له حكمة بالغة بأن ينشط العبد في الاستقامة وفي الصلاح وفي العمل وفي الالتجاء وفي التضرع وكل ما يدعوه. فلذا يقول ابن القيم رحمه الله كما ذكر عنه: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أنه أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه للعبد. إذن نعرف من هذا أن التقديرات وما هي التي تتغير وتتبدل. المسألة العاشرة وهي مرتبطة بالتي قبلها: هل كتابة أو هل هذا الإجبار، يعني نوسع الكلام في مسألة الإجبار، أهل السنة والجماعة يرون أن العبد مخير وليس بمجبر على شيء، وهذا هو الذي يستقيم مع الأدلة والنصوص، وهو الذي يستقيم معك أنت يا فلان من الناس. قبل قليل أتيت بنفسك وفتحت الجهاز ودخلت على الغرفة واستمعت لي، أحد منعك؟ لا، تستطيع أنك تقفل ولا تستمع وتجلس في بيتك وتلهو فيما تلهو، تقرأ من هناك، تتكلم مع الآخر. إذن كل الأمور هي باختيارك، لم يرغمك أحد على شيء ولم يجبرك أحد على شيء. فنحن نقول أن بني آدم مخيرون، وفي اختيارهم لا يخرجون عن قدر الله الأزلي، فليس عبد مجبر على فعله، وليس عبد يخلق فعل نفسه، ما تخلق أفعالك، الله خلقها، بل الله عز وجل هو الذي خلقها، وكل الأمور بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق التي ذكرها الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا الكتاب الذي ذكر الله عنه هي التي دونت في اللوح المحفوظ على جميع بني آدم. إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ندع العمل؟ شوف كلام الصحابة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ففي هذا الحديث واضح أن السعادة والشقاوة قد سبق كتابتها في اللوح المحفوظ، وأنه مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو للشقاوة. فلذا في حديث عمران بن حصين قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له، كل واحد. فلذا لا يأتي إنسان ويقول: أنا مجبر، أنا مرغم، أنا كذا. في أمورك الدنيوية هل تسلم بهذا التسليم؟ في رزقك الآن هل تسلم بهذا التسليم؟ الآن نحن مع الجائحة التي نسأل الله أن يفرج عن الجميع، هل تستسلم وتجلس في البيت فيما لو كنت مريضا، أو تبحث عن علاج فيما لو قطع عملك أو مهنتك أو أي أمر؟ هل تجلس في البيت وتقول: خلاص أنا لا أريد العمل، أم تبذل وتحاول وتجتهد وتذهب يمينا وشمالا؟ هل تسلم بالأقدار في أمورك الدنيوية؟ لا. فلذا يضربون مثالا ويقولون: لو جاء أحدهم وضربك على وجهك فقلت له: لما تضرب؟ لما ضربت؟ قال: قدر الله، قد الله قدر أن يضربك، فهل تستسلم؟ قالوا: لا. طيب، هل تضع نفسك في مهلكة ثم تقول: إن قدر الله علي أمرا من الهلكة فسأهلك وإلا فسأنجو؟ نقول: لا. إذن لماذا في الطاعات تقول: أنا مجبر على ترك الصلاة، أنا مجبر على فعل الحرام؟ فهذه كما يقولون هي علة من؟ هي علة المشركين، وسيأتي الإشارة لها بعد قليل. المسألة الحادية عشر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذه الجملة الأخيرة من حديث عبد الله بن مسعود قال بعضهم أنها مدرجة، ويسمون الإدراج هذا عند علماء أهل الحديث الإدراج، والإدراج يقصدون به أن الصحابي يأتي بكلام بعد الحديث توضيحا أو تأكيدا ويقولون هذا مدرج. والعلماء الحديث يعني أخرجوا المدرجات هذه كلها، ولكن بعض العلماء قال أن كلمة فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل إلى آخر الحديث قالوا مدرجة من كلام المسعود، وهذا ذكر بعضه، ولكن الصواب أنها ليست مدرجة بل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست مدرجة. قال هنا: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هل إيش قصد يعني، أو وش المقصد بالذراع هنا؟ الذراع حقيقي؟ قالوا: لا، كناية عن القرب، فالأجل قريب، إذا اقترب أجله تغير حاله، فكناية عن القرب لأن الأجل قريب، لكن يسبق عليه الكتاب وهو القدر، فيكون أمره في آخر أمره، على غير ذلك قد يكون من ردة وفسوق والعياذ بالله، أو أنه العكس، فلذا عمله في البداية بعمل أهل الجنة، وورد في بعض الروايات فيما يظهر للناس، ففي أمام الناس يعمل بعمل أهل الجنة، لكن قد تكون نيته غير جيدة، قد تكون نيته فيها خبث وفساد أو شر أو نوايا أخرى لا سمح الله والعياذ بالله، ففي آخر لحظة من لحظات عمره انقلبت حاله، وهذا كله يكون في الأخير فقد يكون في قلبه زيغ أو فتنة أو شبهة أو رياء لا نعلم عن حاله، لكن لما صار في آخر عمره ها ما بقي بينه وبينه وبين الموت إلا لحظات أو سويعات أو أيام، تغير حاله وارتد أو صار على حرام أو شبهة أو فتنة فمات على ذلك. وأيضا نفس الكلام العكس، قد ينقلب حال الإنسان في آخر لحظاته إلى الخير، وهذه كما في قصة الغلام اليهودي وغيره. المسألة الثانية عشر، لا لا لا، لو قال قائل، وهذه من المسائل يعني التي يعني لعلنا نختم بها بعد قليل، يعني بنشوف المسائل تبقى لنا يمكن أكثر من مسألة قد نختم وقد نبقي بعض المسائل في الدرس الغد إن شاء الله. المسألة الثانية عشر، لو قال قائل كيف يحدد رزق الإنسان فلا يزيد ولا ينقص، مع أنه في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من أحب أن ينسى له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، كيف يزاد في عمره والأقدار مكتوبة والأقدار محددة ومعينة ومثبتة، والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ النووي رحمه الله في صحيح مسلم جمع وتكلم عن هذه النقطة بدقة، وقال أن المولى سبحانه وتعالى كتب في هذه الصحيفة في قدر الإنسان وهو يعلم في علمه الأزلي أنه سيزاد له في عمره، ولكن هذه الكتابة الظاهرة هي التي اطلع عليها الملك والتي تكون أو يمشي بمقتضاها الملائكة الموكلون بأمر الإنسان، ثم إن الله في علمه سيزاد في عمر الإنسان. لماذا؟ لأنه سيصل رحمه وسيزاد. وقال كذلك، هذا يعني هذه إحدى الإجابات التي ذكرها عن بعض العلماء. فالمقصد أن ما اطلع عليه وهو من التقديرات الحولية أو التقديرات العمرية التي في حديث ابن مسعود أنه محدد، لكن التقدير الأزلي اللي في لوح المحفوظ هو الذي لا يتغير ولا يتبدل. وهل فلان من الناس سيصل رحمه ويزاد في عمره ويبارك له في رزقه أم لا؟ وقيل أن المقصود هنا الزيادة في العمر والتوسعة في الرزق بالبركة على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة كما ذكر بعضه، بمعنى أن فلان من الناس إذا وصل رحمه بارك الله له في عمره بما قدر له ما يزيد، ولكن يعني إن كان 50 فكأن الرجل جلس إلى 80 أو 90 من بركة العمر، وإن كان رصيده كذا من الرزق فيبارك الله عز وجل له فيه حتى يكون أضعافه في الأساس، بركة وليست حقيقة. فقيل بهذا وقيل بذاك، هذه هي المسألة الثانية عشر. المسألة الثالثة عشر أو الرابعة عشر أيضا، يعني على حسب ما نتوقف عنده بعد قليل، قالوا كذلك من مما نستفيد من هذا النص، لا يجوز الحكم على معين بجنة ولا نار ما لم يرد نص ثابت لمعين، ولكن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن الجنة ويخافون على المسيء من النار. نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار. أما القطع بأن فلان من أهل الجنة والقطع بأن فلان من أهل النار هذا من التألي على الله عز وجل، إلا ما ورد النص الشرعي بذلك، ما ورد النص الشرعي بذلك. المسألة التي بعدها حقيقة مسألة طويلة وهي جزء مما ذكرناه سابقا، وهو يعني أشرت له قبل قليل ولكنني أؤجلها. بعض الناس يحتجون بالقدر على ترك المعاصي، وهذه أشرت لها قبل قليل لكنني سأوضحها الآن بشكل يعني مرتب ونقاط محددة، كيف يتعقب على هؤلاء ويرد عليهم، لأنها مسألة يطرحها البعض في المجالس، يطرحها البعض في المنتديات، يتعلل بها البعض، يا فلان لماذا زنيت؟ قدر الله عليه. لماذا سرقت؟ الله كتب عليه. لماذا كذا؟ الله قال. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هل يحتج بالقدر على ترك المعاصي؟ لا يختلف اثنين أن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز ومشروع. الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا هو المشروع. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل مسلم. لكن هل تحتج بها على ترك المعصية؟ هذه النقطة التي إن شاء الله سنبينها في الجلسة القادمة. الذي عنده سؤال أو استفسار ممكن نستقبل الآن أي سؤال عبر الشات أو عبر الواتس، فلعل من عنده شيء يتحفنا به حتى يعني نستكمل بعض الدقائق الباقية على تمام الساعة الكاملة. نعم، ما زلت أؤكد أنه يعني من يريد عن طريق المحادثة والشات فلابد يكون مسجل فيما يبدو لي. جميع الدروس موجودة في الموقع، الدروس السابقة وحتى درس اليوم ممكن الإنسان يرجع لها ويستمعها. نعم، الذي عنده سؤال يتفضل. إن شاء الله في الغد سنستكمل هذا الحديث، باقي لنا مسألتين أو ثلاث وندخل إن شاء الله في الحديث الخامس بمشيئة الحي القيوم. نعم، عموما سأتوقف في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين، اللهم فرج عنا وعن المسلمين، اللهم فرج عنا وعن المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.